المستعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ولا شك لبعض قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الله من باب ابن عم أحدهما أخ الأم الأخضر أخذنا هذا ضربنا فيه مثلا تكون لخيط. نعم ما أخذنا هذا هنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الترجمة واضحة يا أخوان. باب ابن عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج يأخذ فريضته باعتباره صاحب فرض ويقسم الباقي بينهما باعتباره عاصبا. لكن صورة المسألة صحيح. ابن عم لامرأة امرأة لها ابن عم اثنان تزوجها أحدهما ثم ماتت عنهما أحدهما زوج وابن عم والثاني ابن عم وليس بزوج فنقول للزوج النصف إذا لم تخلف أولادا للزوج النصف والنصف الباقي بينهما بالتعصيب. هذا زوج يا جماعة لا إله إلا الله أخ من أم أو زوج والآخر زوج. طيب الآن نمثل بهذا المثال نحن الآن نمثل بهذا المثال ابن عم تزوج أحدهما هذه البنت عمي فماتت عنهما نقول للزوج النصف فرضا والباقي بينهما تعصيبا فيكون ابن العم الذي هو زوج يرث ثلاثة أرباع وهذا يرث ربع. هذا أحدهما زوج أحدهما أخ من أم. الصورة يا خالد لا تسمع بالسعر. نفرض أن ابن عم عبد الله ومحمد أخذ بنت عمه زينب وزينب تزوجها محمد ويكون عبد الله أخيها منه أخوان عبد الله ومحمد. هذا فيه إدراج دخلت بعض واحد أخوان عبد الله ومحمد. طيب كعبد الله له ولدان من زوجتين كنتين نعم هم زوجتين زين توفي محمد أبو نفرض اسمه معيسى وموسى رجعنا يعني لا أولاده أي عيسى وموسى زين والأب محمد وأبو محمد عبد الله زين توفي محمد طيب وعبد الله عم عيسى وموسى له بنت اسمها زين نعم زي عبد الله أخذ أم موسى وأنجب زينب فعيسى أخذ زينب بنت عمه وبعد ذلك زينب توفيت عن ابن عمها اللي من زوجها عيسى وموسى أخيها من ابنها ما هي بعض كانت هي رجل تزوج بامرأة وانجب ابن وتزوج بالثاني وانجب ابن وخلق الثالثة الثانية وتزوج بهذه الزوجة أخوه. فهذا لما تزوج رجع بالبنت. هذا البنت تزوج واحد من الاثنين. فعنده واحد من يعرف. فتوفيت أحدهما فتوفيت منه. والثاني تزوج بالأول والثاني يكون أخ البنت. أنت تريد أن تمثل بالصورة التي تجمعهما جميعا؟ أنت تريد أن تمثل الآن بالصورة التي يجتمع فيها رجلان أحدهما زوج والثاني أخ منه، صح؟ هذا صحيح. لا أنت طورت علينا وقال عيسى ومسلم خربطت علينا. طيب المثال نريد أحدهما أخ من أم فقط بدون زوج، ابن عم احدهما اخ من ام. سليم إيه لكن صوره المساله هنا هم ابن عم احدهما اخ من ام للميت. مثال هو لازم تكون تنجب بنت. لو انجبت ولد يتغير الحكم، لان المقصود انه اخو من ام. هو اخوه من ام. نعم، ما هو لازم تكون ميته امراه. اللي لازم تكون المراه الميته امراه او الباقي امراه اذا كان في الزوجيه، اما اذا كان مجرد اخ من ام هو لازم ترى. لكن مثل العدل بالذي تريد مثل نعم. أتى منها ابن. ثم تزوج ثانية. نعم. أنجب منها ابن آخر. طيب. ثم فارقها. نعم. فتزوجها أخوه. نعم. وأنجب منها بنت. بنت أولت كل واحد. أولتها كل واحد. لكن نقول خلى بنت على كلامك. ها. طيب. فتوفيت. بعدين توفيت. لحين تركت ابنها عم. نعم، فكر ابني عمها وأحدهما أخوها من أمها. سدى. طيب لو كان بدال البنت ولد ابن يختلف الحكم؟ ما يختلف. لا زوج أخوه. أخوه يقول أخذ عمه زوجة أخي. طيب نقرأ. وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين. هذا المسألة لابد أن صاحب الفتح يكتبها يذكرها. الأثر هذه ما صوره زي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة. لكن لاحظ أنه ما هو بدأ ذكر أخ محمد، لا بد يكون ابن العم الثاني اللي هو أخوها من أمها لا بد أن يكون تزوجها، وهذا هو السبب أن أخ محمد أصر على أن يخليها بنت. نعم، عشان إذا تزوجها صار واحد منهما ابن عم وأخ من أم واحد منهما ابن عم وهو زوج. نعم نعم. ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلا أدعى له.